سماحة الشيخ يأتون مأجورين عن الماسونية جزاكم الله خيرا، وما حكم من تمني لهذه الجماعة؟ الماسونية معروفة عند الناس وهي جماعة سرية يتظاهرون بالمواساة وكرم الأخلاق، وأن الإسلام جاء بالمواساة والإحسان إلى البغير والمسكين، وهم في الباطن يدعون إلى نبذ الأديان، نبذ الأوامر والنواهي، وأن الناس يبقون على حالهم الأولى، لا إله ولا رب ولا نبي ولا شريعة ولا شريعة. يعني في الباطن هم يحاربون الشرائع والأوامر والنواهي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان بأنه ابن آدم وبس، مثل البهيمة يأكل ويشرب معه ويتعامل معه في هواه وشهوته بلا شريعة ولا أوامر ولا نواهي، هذا في السر. وأما في الظاهر فهم يدعون إلى الأخوة والتعاون فقط. وين يقيمون في كل مكان، لهم أوكار كثيرة، لهم أوكار لا في غيرهم، في كل مكان ثلاثة أربع رؤساء دول العالم يمكن عندنا منهم كثير ولا ما أعرفهم.